Thank you. ثم

No! فالجاريات يسرا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على النبي. صلوا على النبي. والسماء إذا إنكم لفي قول مختلف يكفك عنه من رفك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم تستعجلون

فجاء الليل الجو. ايوه الله يفتح عليك فتوحة العارفين بالله يا حاج. اهدي فأقبلت امرأته في قرة فصكت وجهها. فقربه إليه قال ألا تأكلون فأولس منهم خيفة. قالوا لا تخف. قالوا لا تخف وبشروه بغلام فأقبلت امرأته في صوت فصكت وجهها وقالت سيوز ماكي. قالوا كذلك قال ربك. إنه هو الحكيم العليم. لما كبير يحب هل أتاك حديث موسى. الله أكبر. هل أتاك حديث موسى. ناديه ربه بالوعد المقدس قوة. أتاك حديث موسى. الله يعينك.

الحق قد

الله يكرمك. فعصوا رسولا بهم فأخذهم أخذة رابية. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ ترجون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاك حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا أيها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد أكبر وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم.